قال مالك: من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء. وقد بلغني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. هذه مسألة ثانية جديدة. يقول مالك أيضا: الإيلاء لا يكون في مصلحة يرتجيها الزوج، الإيلاء لا يكون إلا على مضرة يوقعها بالمرأة، فإن امتنع عن وطئها لمصلحة فلا يكون ذلك إضرارا ولا يكون إيلاء. ومتى تكون مصلحة؟ مثل لها حلف ألا يطأها ما دامت ترضع. ليش يا ابن الحلال؟ قال مصلحة للولد. فهل امتنع عن وطئها لمضرتها ولا لمصلحة ولدها؟ ها؟ يبقى يعمل مصلحة، نقول له أنت إيش؟ إما تفي ولا تطلق. مالك يرى أن ذلك ليس إيلاء. وهل مصلحة الولد أو عدم وطئ المرأة وقت الرضاع مصلحة للولد؟ يقولون نعم. يقولون إن العرب في الجاهلية كانوا يقولون: الطفل إذا رضع وأمه حامل يكون الولد لبن المرأة الحامل مخلخل، لأن أصل الغذاء انقسم بين الحمل الموجود في الداخل وبين الحليب ليش اللي يأتي للخارج، وجهد المرأة لا يفي بهذا وهذا. ولذا كانوا يقولون في أشعارهم يمتدحون فرسانهم: فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السيوف. يقول احنا فوارس ما غيل ما حصلت علينا غيلة وقت الرضاع. ولذا كانوا يقولون: الطفل الذي يرضع من امرأة حامل هذا قد غيل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم مراعاة لهذه الناحية قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، يعني عن وطئ الحامل، عن وطئ المرضع حتى لا تحمل، حفاظا على الولد حتى يفطم، فإذا فطم بكيف. ولكن نظرت فإذا فارس والروم يغيلون أولادهم ولا يضرهم ذلك زي العفاريت. فقوله صلى الله عليه وسلم هممت أن أنهى عن الغيلة مراعاة لهذه الحالة، لكن لما رأى أمة من الناس سابقة تفعل الغيلة ولا يضر بالأولاد، يبقى التجربة أثبتت إيش؟ خطأ نظرية الجاهلية. التجربة عملت إيش؟ أثبتت خطأ نظرية إيش؟ الجاهلية. سواء كانت صحيحة ولا خاطئة، الرسول لم ينهى عن الغيلة. فهل راعى مصلحة الأب في إعفافه أو أعرض عن مصلحة الفرع تقديما لمصلحة الأصل اللي هو الأب؟ الذي يهمنا بأن الرسول هم أن ينهى ولم ينهى. فإذا كانت التجربة أو كانت الطب أو الواقع بأن الولد حين الرضاع إذا حملت أمه يضره، أو أن المرأة من طبيعتها لا تستطيع أن ترضع وهي حامل، فجاء الزوج وإشفاقا بها أو حرصا على مصلحة ولدهما حلف ألا يطأها، يعني آلى منها سنتين حتى تفطم، فهل هو موري؟ مالك يقول لا. إذن الإيلاء يكون عن إيش؟ عن غضب وعن مضارة. ولما قال بلغني عن علي مثل ذلك، يذكرون عن عبد الرزاق في مصنفه أن رجلا أتى إلى علي رضي الله تعالى عنه وقال: آليت من زوجتي ألا أطأها سنتين. قال: إذن تبين منك. قال: أردت مصلحة الولد حتى تفطمه. قال: إذا ما في منع. إذا كانت المرأة مريضة وترك الوطء مصلحة لها، إذا كان الرجل مريض وترك الوطء مصلحة له. إذا كانت المرأة ترضع وترك الوطء مصلحة لولدها، مالك لا يعتبر في هذا إيلاء. لماذا؟ لأنه ليس عن مضرة للمرأة، ولكن لمصلحة يرتجيها، والله تعالى أعلم.